إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الرسالة الثالثة تكلم فيها الشيخ عن الحنيفية، فقال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدوني. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك، الرشد ضد الغي، وهو الاستقامة على طريق الحق. أرشدك الله لطاعته، فجمع بين الدعاء والتعليم. والطاعة فعل المأمور وترك المحظور. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، والحنيفية أن تعبد الله مخلصا له الدين. والحنيف الذي أقبل على الله وأعرض عما سواه وأخلص العبادة لله. والحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك، المبنية على الإخلاص لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذا في تقرير توحيد الألوهية. والعبادة بالمفهوم العام التذلل لله محبة وتعظيما، بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. فهذه هي العبادة بالمفهوم العام. وأما العبادة بالمفهوم الخاص، فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فانتظمت بذلك كل أمور الحياة في العبادة، فكل عمل وكل قول يحبه الله ويرضاه هو عبادة لله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبذلك، أي بالعبادة الخالصة، أي بإخلاص العبادة بالتوحيد لله، وبذلك أمر الله جميع الناس. فأمر الله جميع الناس بعبادته، وخلقهم لعبادته لتوحيده. قال الشيخ رحمه الله: وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدوني. وهذا تفسير لمعنى العبادة في الآية: إلا ليعبدون، أي ليفردوني بالعبادة وحدي. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وزد على ذلك، وزد على ما ذكره الشيخ، وإثبات ما أثبت الله لنفسه من الصفات، وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، واشتمل عليه الكتاب والسنة. أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. وقوله رحمه الله: ودعوة غيره معه، الشرك أعم من الدعوة. الدعاء نوع معين من أنواع العبادة. لو قال الشيخ رحمه الله عبادة غيره معه لكان أولى من قوله وهو دعوة غيره معه. فلو قال وهو، يعني الشرك، عبادة غيره معه، لشمل الدعاء وغير الدعاء من ألوان العبادة. وقد حذر الله تعالى في كتابه العظيم من الشرك، فقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وعند مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. الحنيف هو المستقيم على التوحيد، التارك للشرك والضلال. وقد مدح الله نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه كان حنيفا، حيث خالف قومه المشركين ووحد الله رب العالمين. وقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إذا دعاهم أهل الأديان أن يقولوا لهم، أن يقولوا لأهل الأديان: إننا على الدين الحق، دين إبراهيم، وهو الحنيفية. قال سبحانه: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ديننا الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الحنيفية التي لا توجد لدى غير المسلمين الموحدين، فيجب علينا أن نلتزم بها وأن ندعو كل الأمم إليها. وأعظم الواجبات الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ولذا ابتدأ الله بالأمر به في آية الحقوق العشرة من سورة النساء في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فبدأ بالأمر بإخلاص العبادة لله والنهي عن الشرك، ثم ذكر سائر الحقوق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الرسالة الرابعة، وهي في بيان الأصول الثلاثة، وكأن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يفصل كل ما تقدم فذكر هذه الأصول. والأصول جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره، فجميع واجبات الدين تبنى على هذه الأصول الثلاثة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الأصول الثلاثة مجملة. ثم شرع الشيخ رحمه الله في تفصيلها فقال: الأصل الأول معرفة العبد ربه. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة التي ينبني عليها جميع واجبات الدين مجملة، في قوله رحمه الله تعالى: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه هي الأسئلة الثلاثة التي يسألها العبد في القبر، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الإنسان إذا أدخل قبره سئل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، يأتيه ملكان يقعدانه ويسألانه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ فهذه الإجابات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وسماها بالأصول الثلاثة هي إجابات الأسئلة التي يسألها العبد في قبره، وهي في مجملها الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك فقل، هذه طريقة السؤال والجواب في التعليم، وقد سلكها الشيخ رحمه الله تعالى في كثير من رسائله، وسلكها العلماء من قبله، وهذه تسمى عند علماء التربية وطرق التدريس بالطريقة الحوارية، بالسؤال والجواب وإنشاء الحوار بين الشيخ والطالب. والناس في هذا العصر ينسبونها إلى من ألف في ذلك من الغربيين وغيرهم، وتناسوا أن الطريقة الحوارية كان يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا مع أصحابه رضي الله عنه. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه. فربه منصوب لأنه مفعول لمعرفة، معرفة العبد ربه، لأن المصدر معرفة أضيف إلى العبد معرفة العبد، فمعرفة مضاف والعبد مضاف إليه، فالمصدر أضيف، والمصدر إذا أضيف يعمل عمل فعله عند النحويين، كأنك قلت: عرف العبد ربه، معرفة العبد ربه. ودينه معطوف على المنصوب، ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول معرفة العبد ربه. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. هذا استدلال عقلي، وربي الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، والرب الذي هذا شأنه رباني ورب جميع العالمين بنعمه، هو المستحق للعبادة وحده، ليس لي معبود سواه، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الصالحين ولا من الأشجار ولا من الأحجار ولا من الأولياء ولا من غيرهم، ليس لي معبود سواه. رباني ورب جميع العالمين بنعمه، فهو وحده المستحق للعبادة، فليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ووجه الاستدلال: الله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، فهو ربي لأنه رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم فهو ربي. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار أي أساسه. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هنا بذكر الأصول الثلاثة مجملة، ثم فصلها بعد أصلا أصلا، تتميما للفائدة وتنشيطا للمتعلم. فذكر الأصول الثلاثة في قوله: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة إشارة إلى الأصول التي سيسأل عنها الإنسان في قبره، وهي: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فمن عرف الإجابة وحافظ عليها في الدنيا أجاب إجابة صحيحة عند السؤال في القبر، وكان من العذاب ناجيا. الله وحده هو خالق العالم كله، الناس والجمادات والنباتات والحيوانات وما سوى ذلك. الله وحده هو خالق ذلك، لا يشاركه أحد في الخلق. وكل ما سوى الله سمي عالما، لأنهم جميعا علم على خالقهم ومالكهم، وهو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه هو الذي أمد الناس بأسباب الحياة من الطعام والشراب والصحة ونحوها. والله سبحانه هو الخالق الرزاق، فيجب أن يكون هو المعبود وحده دون من سواه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته، من حجده تعالى على خلقه، الليل والنهار في تعاقبهما واختلافهما بالطول والقصر وغير ذلك، والشمس والقمر بجريانهما باستمرار وبانتظامهما في تسييرهما، وبما فيهما من المنافع العظيمة وغير ذلك. فهذه آيات من آيات الله تعالى. ومن آياته من تبعيضية، فهذه بعض آيات ربك: الليل والنهار والشمس والقمر. وهذه من الحجج التي نصبها الله على خلقه وأقامها عليهم. وهذه مخلوقات لله تبارك وتعالى لا تعبد، بل هي من خلق الله تبارك وتعالى، وهي مسبحة بحمده، فلا تسجدوا لها، وإنما السجود لله الذي خلقها. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فمن مخلوقاته تعالى التي يعرف بها العبد ربه كما قال الشيخ رحمه الله في السؤال: بما عرفت ربك؟ بآياته ومخلوقاته، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. فمن مخلوقاته العظيمة سبحانه السماوات السبع في علوها واتساعها وعظيم خلقها، ومن مخلوقاته العظيمة الأراضون السبع، جعلها الله فراشا وجعلها الله مهادا مذللا، وذلل الله الأرض للعباد وجعل فيها سبلا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يورد الليل على النهار فيلبسه إياه، ثم يذهب ضوءه، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا سريعا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق كله والأمر الذي لا يرد شرعا وقدرا. تبارك الله رب العالمين. تبارك فعل خاص بالله تعالى لا يطلق على غيره، والبركة كثرة الخير ونماؤه، وبركات الله لا تتناهى ولا حد لها ولا منتهى. أما المخلوق فلا يقال له تبارك، وإنما يقال له مبارك، يعني بارك الله فيه فجعله مباركا، ولا يقال للعبد تباركت، فهذا خاص بالله تعالى تبارك الله رب العالمين. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته، وآيات الله نوعان: شرعية وكونية. الآيات الشرعية هي الوحي المعصوم الذي جاءت به الرسل، فالوحي آية من آيات الله تبارك وتعالى، وهو آية لأنه من عند الله، فهو متكامل منتظم لا تناقض فيه ولا اختلاف فيه ولا اضطراب فيه، كما قال تعالى في حق القرآن العظيم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن لأنه من عند الله تعالى فلا اختلاف فيه، فهذا دليل على أنه من عند الله تعالى. وأيضا الآيات الشرعية وهي الوحي المعصوم تقوم بمصالح العباد كلها، فلا تجد أمرا من الأمور إلا وللآيات الشرعية فيه توجيه وتعليم وإرشاد إلى الصالح. فهذا هو النوع الأول من أنواع آيات الله، فآيات الله تعالى شرعية وكونية. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآيات الكونية ودل على بعضها، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فهذه كلها من الآيات الكونية، والآيات الشرعية هي الوحي المعصوم. الإنسان العاقل لا ينظر إلى الكون وهو معرض غافل، وإنما يتأمل في هذه المخلوقات العظيمة وما تدل عليه من عظمة الله وقدرته التي يراها الإنسان في بديع صنعه تعالى، فيخشع إجلالا لخالقها سبحانه، كما قال الشاعر وهو أبو العتاهية وهو يتأمل ما حوله: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقد نبه الله عباده في كتابه الكريم إلى آياته ومخلوقاته وأمر بالتفكر فيها، فينبغي للمسلم ألا يغفل عن ذلك إذا قرأ القرآن، إذا نظر في الكون من حوله، إذا نظر في القرآن العظيم فهذه آيات الله المستورة، إذا نظر في الكون من حوله فهذه آيات الله المنظورة. وقد استدل الأعرابي قديما، ولا علم عنده ولا حضارة، بل كان في جوف الصحراء، استدل على وجود الله تبارك وتعالى بما كان حوله: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فقال الأعرابي القديم: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ قال: الآثر للسير يدل على المسير، فإذا رأيت آثار أقدام فإنك تستدل بها على أن سائرا سارها هنا، والبعرة تدل على البعير، وهذه آثار سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، فلا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أن الرب هو المعبود، والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. قول الشيخ رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود، هو المستحق لأن يعبد دون سواه، فليس معنى هذا أنه يفسر الربوبية بالعبودية في قوله والرب هو المعبود، ولا يريد أن يفسر الربوبية بالعبودية، بل يريد أن الرب الخالق المربي هو المستحق للعبادة، ولذلك ساق الدليل على ذلك: يا أيها الناس، هذا أول نداء في القرآن، أول نداء في المصحف، يا أيها الناس، في هذه الآية من سورة البقرة، وهو خطاب للناس جميعا، فأول نداء في القرآن العظيم للناس كلهم، لم ينادي المسلمين ولم ينادي المؤمنين وحدهم، وإنما نادى الناس جميعا: يا أيها الناس، فنادى المؤمنين والكافرين، والناس ثلاثة أقسام: مؤمنون وكافرون ومنافقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذا كان هذا شأن ربكم جل شأن ربنا وعلا، إذا كان هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إذا كان هو الذي خلقكم والذين من قبلكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن الرب الخالق المربي هو المستحق للعبادة وحده، ولا يريد أن يفسر الربوبية بالعبودية في قوله والرب هو المعبود، ولكن لأنه هو الذي خلق وهو الذي يملك وهو الذي يدبر الأمر وهو الذي يربي خلقه، إذن هو المستحق للعبادة وحده. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى فيما نقله الشيخ، قال بعقب الآية الخالق لهذه الأشياء التي ذكرت في الآيتين هو المستحق للعبادة. الرب هو الله تعالى لأنه خالق الموجودات وهو المدبر في العالم كله، فهو سبحانه وتعالى الخالق وهو مالك الملك وهو الذي يدبر الأمر، إذن هو الرب سبحانه وتعالى. ولهذا فإنه سبحانه الذي يستحق العبادة وحده، فهو المعبود الحق، وكل معبود سواه فباطل. الله تبارك وتعالى امتن علينا وذكرنا بنعمه التي خلقها لنا وذللها لنا، الذي جعل لكم الأرض فراشا يعني وطاء تفترشونها وتستقرون عليها، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، جعل السماء كالسقف كالقبة للأرض، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنواع العبادة التي نص عليها في الرسالة، فقال رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء هو العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأنواع العبادة، العبادة لها تعريفات، منها أن العبادة غاية الذل مع غاية الحب، ومن تعريفات العبادة هي ما أمر الله به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، لأنها توقيفية لا تثبت بالعقل ولا تثبت بالعرف. وأجمع تعريف للعبادة بالمعنى الخاص كما مر تعريف شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام بأركانه الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والإيمان بأركانه الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإحسان ركن واحد: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومنه والأليق أن يقول ومنها، لأنه يتكلم عن العبادة وأنواع العبادة، يقول ومنها، يعني من أنواع العبادة التي مر ذكرها. ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. من صرف شيئا من أنواع العبادة التي ذكرها المصنف مثل أن دعا غير الله تعالى من الأموات والغائبين، أو رجاهم، أو خافهم، أو سألهم قضاء الحاجات، أو تفريج الكربات، أو غير ذلك، فهو مشرك الشرك الأكبر، لأنه أشرك مع الله غيره. وكافر لأنه جحد حقا لله تعالى فصرفه لغيره. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة. وفي الحديث: الدعاء هو العبادة. الحديث خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. وأما حديث الدعاء مخ العبادة فقد أخرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف. والدعاء نوعان: دعاء مسألة، وهو دعاؤه سبحانه بجلب المنفعة ودفع المضرة، ودعاء عبادة، وهو دعاء الله تعالى امتثالا لأمره. ودعاء العبادة أن يتعبد الداعي بالدعاء للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه. فالدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو دعاؤه سبحانه بجلب المنفعة ودفع المضرة، وأما دعاء العبادة فهو دعاء الله تعالى امتثالا لأمره، وهو أن يتعبد الداعي بالدعاء للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. المسلم الحق والذي يخلص العبادة لله وحده، أما الذي يصرف بعض أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر والعياذ بالله. الدعاء يتضمن تعظيم الله وتقديسه، ويتضمن تذلل الداعي وتضرعه، ويتضمن رجاء الله وطلبه، يتضمن هذا كله. ولهذا وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه هو العبادة. وقد أخبر سبحانه أن من دعا غير الله أو استكبر عن دعاء الله تعالى فلم يدعه فإنه كافر، كما في الآية الأولى، ومصيره جهنم كما في الآية الثانية. وأنواع العبادة كثيرة، ولكنها لا تكون عبادة صحيحة مقبولة عند الله إلا إذا توفر فيها شرطان، وهما شرطا قبول العبادة والعمل الصالح عند الله: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص بأن يقصد بها وجه الله، والمتابعة بأن تكون مما ثبت بالشرع لا بما أحدث الناس من البدع. فلكي يتقبل العمل عند الله لابد أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. الإخلاص أن يكون لله، والمتابعة والصواب أن يكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بما أحدث الناس من البدع. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض أنواع العبادة بإجمال، ثم شرع بعد ذلك في ذكر الأنواع التي ذكرها من أنواع العبادة مع ذكر الدليل كما مر في الدعاء. قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف الذي هو عبادة، والخوف الذي يكون معه تعظيم ومحبة للمخوف، وهو خوف السر، وهو لا يجوز إلا لله تعالى. فالخوف الذي هو عبادة هو الخوف الذي يكون معه تعظيم ومحبة للمخوف، وهو خوف السر، وهو لا يجوز إلا لله تعالى. فخوف العبادة أن يخاف الإنسان أحدا يتعبد بالخوف له، فهذا لا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. وخوف السر كأن يخاف صاحب قبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه، ولكنه يخافه مخافة سر. وأما الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من السبع والحية والعقرب والنار، فهذا لا يلام عليه العبد، وإنما يلام على صرف الخوف الذي هو عبادة لغير الله. فإن صرف الخوف الذي هو عبادة لغير الله تعالى وقع في الشرك الأكبر. فهذا نوع من الأنواع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وذكر الدليل عليه. قال رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال، قد يكون بعيد المنال وينزل منزلة القريب. والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله. طمع الإنسان في أمر قريب المنال أو في أمر بعيد المنال تنزيلا لهذا الأمر البعيد منزلة القريب. الرجاء الذي يتضمن الذل والخضوع لا يكون إلا لله، فهو عبادة لله تبارك وتعالى. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل عبادة لا تصرف إلا لله، حقيقته أن يعتمد العبد على الله سبحانه اعتمادا صادقا في مصالح دينه ودنياه، أن يعتمد العبد على الله اعتمادا صادقا في مصالح دينه ودنياه مع فعل الأسباب المأذون فيها. فالتوكل اعتقاد واعتماد وعمل، التوكل اعتقاد واعتماد وعمل، فلا يكون متوكلا مع ترك الأسباب، بل من التوكل أن يأخذ بالأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الخلق توكلا على الله، وكان يعد لكل أمر عدته ويأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم. فمن قال إن التوكل لا أخذ بالأسباب فيه فهو طاعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اعتمد على الأسباب وحدها فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. بل ينبغي على العبد أن يعتمد على ربه تبارك وتعالى اعتمادا صادقا في دينه ودنياه وفي مصالحهما مع فعل الأسباب التي أذن الشرع له بها. فالتوكل اعتقاد واعتماد وعمل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، هذه من أنواع العبادة، قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فذكر تعالى الرغب والرهب والخشوع. فأما الرغبة فهي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، محبة الوصول إلى الشيء المحبوب. وأما الرهبة فالخوف المثمر للهرب من المخوف. فالرهبة خوف مقرون بعمل، فهذا هو الفرق بينها وبين الخوف. الرهبة خوف مقرون بعمل، فالرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهي أي الرهبة خوف مقرون بعمل. وأما الخشوع فهو الذل والتطامن لعظمة الله، بحيث يستسلم لقضائه الكوني ولقضائه الشرعي، فيخشع عند الأمر ويجتنب النهي، يكون ذليلا متطامنا عند الأمر والنهي، مستسلما لقضاء الله تعالى الكوني. إذا أصابه بقدر الله ما يؤلمه فإنه يخشع لربه تبارك وتعالى ولا يعترض على قضائه وقدره، بل يرضى عن ربه تبارك وتعالى ويسلم لما قضى به وقدره. وإذا نظر إلى أوامر الشرع يكون عندها ذليلا مستسلما، لا ينازع برأيه ولا بهواه ولا يجادل ولا يعصي ربه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. والخشية الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه كمال سلطانه. خشية الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، فهي خوف مبني على العلم. وأما الخشوع وأما الرهبة فأيضا فيهما من الخوف ما فيهما، ولكن مع الفرق. فالرهبة خوف مثمر للهرب من المخوف، فالرهبة خوف مقرون بعمل، الخشية خوف مبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، فتثمر في القلب ثمرة، فالخشية أخص من الخوف. يتضح الفرق بينهما بين الخشية والخوف بالمثال. فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا فهذا خوف، وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية، لأن الخشية خوف مبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال السلطان. فأما إذا ما خاف من شخص لا يدري هل هو قادر عليه أو لا هذا خوف، وأما إذا ما خاف من شخص يعلم أنه قادر عليه فهذه خشية. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، وهي أرق من التوبة. فالإنابة تتضمن الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بالطاعة واجتناب المعصية. الخوف والخشية والرهبة عبادات متقاربة المعنى، ينبغي أن تصرف لله وحده، وذلك بأن يحجز المؤمن نفسه عما حرم الله عليه خوفا من الله وخشية له وحذرا من وعيده. الرجاء والرغبة عبادتان تتحققان بأن يتعلق المؤمن بفضل الله ورضوانه، ويسعى مجتهدا لتحصيله بفعل الطاعات وترك المنهيات. التوكل هو اعتماد القلب على الله وحسن الظن به، فمن فعل ذلك فإن الله يكفيه همومه ويتولى أمره ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومعنى الإنابة الرجوع إلى الله بتوبة وخضوع ورجاء رحمته. هذه العبادات بمعانيها العظيمة ينبغي أن تصرف لله وحده دون سواه من المخلوقين. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الاستعانة طلب العون، وهي استعانة بالله تعالى متضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته. هذه الاستعانة لا تكون إلا لله، لأن الاستعانة بالعبد فيما يقدر عليه العبد لا شيء فيها، وأما الاستعانة التي لا تكون إلا لله كلون من ألوان العبادة التي لا تصرف إلا لله فهي متضمنة، أي الاستعانة، لكمال الذل مع تفويض الأمر واعتقاد الكفاية. فالاستعانة بالله تعالى متضمنة لكمال الذل من العبد لربه تفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. والاستعاذة طلب الإعاذة، كما أن الاستعانة هي طلب العون. الاستعانة طلب العون، والاستعاذة طلب الإعاذة، والاستغاثة طلب الغوث، والسين والتاء للطلب في اللغة في مثل هذه المواطن. فالاستعاذة طلب الإعاذة، والإعاذة الحماية من مكروه، فالمستعيذ محتم بمن استعاذ به ومعتصم به. أستعيذ بك يا رب، أحتمي بك وأعتصم بك إذ لجأت إليك. والاستعاذة بالله متضمنة لكمال الافتقار إليه وكمال الاعتصام به مع اعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء، من حاضر أو مستقبل، من صغير أو كبير، من بشر أو غير بشر. فهذا لا يصرف إلا لله. لأن الاستعاذة التي هي طلب الإعادة التي تتضمن كمال الافتقار مع كمال الاعتصام مع اعتقاد الكفاية وتمام الحماية من كل شيء لا تكون إلا لله تبارك وتعالى وحده. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، والاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، فما لا يقدر عليه إلا الله لا يستغاث بأحد من الخلق فيه بأي حال من الأحوال. فالاستغاثة التي هي طلب الغوث هو الإنقاذ من الشدة والهلاك على هذا النحو عبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، والمراد منه هنا ما يقع عبادة بأن يقصد به الذابح تعظيم المذبوح له والتذلل والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله. فالذبح للأولياء وللنجوم وللأوثان والأصنام شرك أكبر، هذه العبادة على هذا النحو لا تكون إلا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، أخرجه أحمد ومسلم من رواية علي رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر أن يلزم الإنسان نفسه بشيء غير لازم بأصل الشرع، أن يلزم الإنسان نفسه بشيء غير لازم بأصل الشرع، فيلزم نفسه بصدقة أو بصيام أو بصلاة أو غير ذلك، إما بتعليق ذلك بشيء وإما أن يكون ابتداء. والجمهور على أنه مكروه، الجمهور على أن النذر مكروه، وقال الطائفة من أهل العلم بتحريمه، وقالت النذر حرام، لكن إن وقع وجب الوفاء به، سواء قالوا بالكراهة أم قالوا بالتحريم، إن وقع وجب الوفاء به. في النذر وجب عليه أن يفي بنذره، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر كما في الصحيحين، فقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه العبادات وذكر أدلتها، ذكر الاستعانة طلب العون من الله عز وجل، وهي تتضمن كمال الذل من العبد لربه مع تفويض الأمر إليه، وذكر الاستعاذة وهي الالتجاء والاعتصام بالله المتضمن كمال الافتقار إليه، وذكر الاستغاثة هي طلب الغوث من الله بجلب الخير أو دفع الشر. إذا استغثت بشخص حي حاضر واستعنت به على أمر يقدر عليه كحمل متاعك على السيارة أو إنقاذك من الغرق فإن هذا جائز وليس من الشرك. إذا استغثت شخص حي حاضر واستعنت به على أمر يقدر عليه أن يكون حيا حاضرا قادرا على ما طلب منه كحمل المتاع على السيارة أو الإنقاذ من الغرق أو ما أشبه فإن هذا جائز وليس من الشرك. يجب على المسلم أن يجعل ذبحه لله وباسم الله كما قال سبحانه فصل لربك وانحر. والنذر أن يوجب الإنسان على نفسه ما ليس واجبا كقوله إذا نجحت في الامتحان فعلي صيام 3 أيام، فهذا معلق على شيء، فعلق الصيام على النجاح، إذا نجحت في الامتحان فعلي صيام 3 أيام. وقد يكون ابتداء كأن يقول لله علي أي نذرا أن أصوم 2 والخميس ما حييت ابتداء. النذر عبادة لا يجوز أن يصرفها الإنسان لغير الله تعالى، فلا يقول نذرت للقبر كذا وكذا أو للولي كذا وكذا، وإنما النذر يصرف لله تبارك وتعالى. فهذا هو الأصل الأول من الأصول 3 باختصار. والأصل الأول هو معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد ربه الإيمان به مع عبادته بامتثال أمره واجتناب نهيه. والإنسان إذا قيل له كيف عرفت ربك، فعليه أن يقول عرفت ربي بآياته ومخلوقاته، وآياته سبحانه وتعالى شرعية هي الوحي المعصوم وهي القرآن العظيم، وكذلك آياته الكونية وما بثه الله تبارك وتعالى من الآيات الباهرات في هذا الكون الفسيح، فكل هذا يعرف الإنسان بربه. والعبادات ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده. قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعضا منها مما يتعلق بالعبادات القلبية وعبادات الجوارح، فالإنسان عليه أن يصرف جميع ألوان العبادة لله تبارك وتعالى وحده. قد ذكر الشيخ رحمه الله جملة من أنواع العبادة مع أدلتها من الكتاب والسنة، ومن صرف شيئا من تلك العبادات لغير الله تبارك وتعالى فهو مشرك كافر. فينبغي على الإنسان أن يعرف ربه، فهذا هو الأصل الأول معرفة العبد ربه. قد ذكر الشيخ رحمه الله بعض من أنواع العبادة كالتدليل على ما وراء ذلك من أنواعها. نسأل الله تعالى أن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يجعلنا من الخالصين المخلصين لرب العالمين، وأن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القصد والقول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.